يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحيوان الأهلي مأكول اللحم إذا هرب وعاش في البرية واستوحش وصاده المحرم، فهل في ذلك فدية؟ لا، العبرة بأصله، أصله أنه أهلي ما هو وحشي. وكذلك الوحشي إذا تأهل العبرة بأصله فهو صيد يجب فيه الفدية.